أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من آياته نومكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله آمنا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله. يقول تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار. هذا النوم آية ونعمة وهو نوع من الموت، لأن الإنسان يفقد شعوره وتسكن حركته. وفي هذا إجماع لنفسه ولجسده إجماع بعد الحركة والكد والأفكار، لأن الإنسان يعاني أمور في بدنه وبفكره أمور. فإذا نام في النوم يجد يرتاح البدن ويرتاح الذهن من الأفكار. لا إله ما آية. ومن آياته منامكم، يعني نومكم، نومكم بالليل وهو الأغلب والغالب. وفي النهار أيضا يحتاج الإنسان إلى قدر من النوم، ولكن الإفراط في النوم هذا نقص. الإفراط زيادة عن قدر الحاجة هذا نقص بآيات الله، لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يكذبون. ثم قال تعالى الله يبدأ الخلق والذي بدأ هذا الوجود علويه وسفليه، وبدأ خلق الإنسان ثم يعيده ثم إليه ترجعون. بالموت ثم بالبعث والنشور. سبحان الله العظيم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم الآيات، أي أفلم يتفكر هؤلاء المكذبون لرسل الله ولقائه. أعد أي من الأول. أولم يتفكر نعم. قال أي أفلم يتفكر هؤلاء المكذبون لرسل الله ولقائه في أنفسهم، فإن في أنفسهم آيات يعرفون بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد ذلك. وأن الذي نقلهم أطوارا من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدمي قد نفخ فيه الروح إلى طفل إلى شاب إلى شيخ إلى هرم غير أطوار. هذه الأطوار ذكرها الله في آية وفي غير آية. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. هذا البداية الأولى، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل المسلمين، ثم نخرجكم تثمين، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. هذه الأطوار التي عدها الشيخ الله ذكرها في آية واحدة على هذا الترتيب. نعم. غير لائق أن يتركهم سدى مهملين لا ينهون ولا يؤمرون ولا يثابون ولا يعاقبون. لا إله إلا الله. اللهم كما هديتنا للإسلام. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأجل مسمى أي مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا إلى أجل إلى أجل تنقضي به الدنيا. الله الله تعالى شرح هذا، بسط هذا في هذه السماوات العالية المرتفعة القوية الشداد والأرض المشوقة القوية والمرتفعة، هذه كلها يطرأ عليها أمر، يطرأ عليها أمر، أي أمر؟ السماوات تنشق وتطوى تكون واهية واهية، هذه القوة والشدة تكون واهية، والأرض ومن تبسط يطرأ عليها الزلازل والاضطراب هكذا كما في آيات كثيرة. نعم. إلى أجل تنقضي به الدنيا وتجيء القيامة وتبدل الأرض غير الأرض غير الأرض والسماوات، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، فلذلك لم يستعدوا للقائه فلذلك لم يستعدوا للقائه. نعم. ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به، وهذا الكفر عن غير دليل، بل الأدلة القاطعة دلت على البعث والجزاء، ولهذا نبههم على السير في الأرض والنظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وخالفوا أمرهم ممن هم أشد من هؤلاء قوة وأكثر آثارا في الأرض من بناء قصور ومصانع ومن غرس أشجار ومن زرع وإجراء أنهار، فلم تغن عنهم قوتهم ولا نفعتهم آثارهم حين كذبوا رسلهم الذين جاءوهم بالبينات الذين جاءوهم بالبينات الدالات على الحق وصحة ما جاءوهم به، فإنهم حين ينظرون في آثار أولئك لم يجدوا إلا أمما بعيدة وخلقا مهلكين ومنازل بعدهم موحشة وذما من الخلق عليهم متتابع، وهذا جزاء معجل توطئة للجزاء الأخروي. الله أكبر. اللهم اجعل أمريكا ودول الكفر آثارا، اللهم اجعلها آثارا، اللهم اجعلها آثارا، اللهم اجعلها آثارا نعتبر بها المعتبرون. لا إله الله مدمر مساكين، الله مدمر مساكين، مدمر قوته، الله مدمر قوته،

ينقسمون ويتفرقون. يومئذ يصدر الناس فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم بخلاف من هو أجنبي عنه كالأميين من مشركي العرب وغيرهم، فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم. والله أعلم. تم تفسير سورة الرعد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أنا ذكرت الذي يعني ذكرت قولي مشكورين وهما المحو بإثبات الشرائع بالنسخ والإحكام أو ما في الصحف. هذا من أحسن ما قلت صحف الأعمى فيمحو ما لا ثواب ولا عقاب عليه ويثبت ما نعم. لا لا لا ما لا ما ما هي يعني الله نعم وليس مبنية على القسط والعدل والحمد كله قال ما عاد يتفق الحمد في هذا السياق صحيح أجل له الحمد لا يا أخي بنها أحكام إنها أحكام على القسط والعدل ظاهر يعني الحمد يعني على ما يستحق عليه الحمد يعني نفس بناؤها على القسط والعدل هو مقتضي للحمد أفشي له الحمد خذ نعم لا لا الله نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.